في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. كيف يلحى على هواك الكئيب؟ لك حسن وللأنام قلوب، كم تجنيت والمحب مع الوجد، وإن لم يجد لقاك حبيب. كان يرجى السلو لو كان غيري، وسواك المحب والمحبوب. عجبي من قويم قامتك الهيفاء قاس، وقيل عنه رطيب. وكذا الحسن كل من في الورى بعض رعاياه، وهو فيهم غريب. سلبتني الرقاد أعينك السود، وتحلو فعالها وتطيب. يا أخ الظبي هكذا يحسن السلب إذا ما ارتضى به المسلوب. وأخ الغصن لا عراك ذبول، وأخ البدر لا دعاك غروب. إن دام هذا التجني منك والغضب، فلا تسل عن فؤادي كيف يلتهب. جعلت فرط غرامي فيك لي سببا، في الهجر قل لي فدتك النفس ما السبب. يا شعره كم دموع فيك أنثرها، وهكذا الليل فيه تظهر الشهب. تراه عيني فتخفيه مدامعها، كأنه حين يبدو حين يحتجب. وما بدا قط يوما وهو مقترب، إلا ومن دونه واش ومرتقب. يا ليل من لي بصبح بت أرقبه، تالله قد فنيت من دونه الحقب. إن الذين فؤادي في الهوى نهبوا، لناظري سهادي في الدجى وهبوا. الله جارهم في أية سلكوا، إن أعتبوا عاشقا في الحب أو عتبوا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.